بالاعتدال والعدل، إن الله يأمر صنفان لا تنالهما شفاعة يوم القيامة: إمام غشور ظلوم، وغار في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم أن يشهد على هذه الأمة إما بالتكبير والتبديع ويتبرأ منهم. صنفان لا تنالهما شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إمام غشوم ظلوم، كيف تناله الشفاعة وقد فعله ضحية الأفاعي فسفك الدماء وهتك الأعراض وانتهك الحرمات وقتل الأطفال وهدم المساجد وذرور العلم والعبادة، عطل بنود الله من الصلوات والجماعات، فعل وفعل مما لم يفعله كثير من أعداء الإسلام. فإنما يجري في بلاد سوريا على رؤوس المستضعفين من أهل السنة، إنه لجريمة عظمى. يذكرنا هذا بما حدث في أيام التطهير وغزو بلاد الإسلام. صنفان لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة: إمام غشوم ظلوم. أما الإمام العادل فهو من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل قام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قام بالضحية باللين والرحمة والشفقة والعفو والعطاء والجود، وعدل بينهم، قسم بينهم الأرزاق وأقام فيهم شرع الله. هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. وإن نقصطنا على منابر من نور يوم القيامة، الذين إذا حكموا عدلوا في أهلهم وذويهم. أما من تولى، من إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، فإن الله سبحانه وتعالى يمهلهم ولا يهملهم ولا يغفر عنه ولا ينام سبحانه وتعالى. كيف لهذا الظالم من قوله عز وجل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا يعلم عاقبة الظلم؟ ألا يعلم ما هو المنقلب؟ ألا يعلم ما هو المصير؟ إن الظلم أيها الناس يضع الديار ولا يرفع، إنه مما يخرب الديار ولا يعمرها. وقد قال أئمة السلف: إن الله عز وجل يقيم الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ويعجل بزوال الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. إذا كانت ظالمة، إنما يجري في بلاد الشام المباركة إنه ليمضي الجبين ويذرف العيون ويؤلم القلوب ويجعل المرء يتعجب ويندهش من هذا الظلم الواضع من النصيرية ومن رافضة لبنان ومن رافضة إيران وأعداء الإسلام الآخرين. تكالبوا جميعا ومهما كثر الظلم فلا بد من نهاية للظالمين. ما للظالمين من شفيع حميد ولا شفيع يطاع، ليس لهم نصير. وما للظالمين من أنصار، ليس لهم عند الله نصير ولا معاون ولا شفيع. نعم أيها الناس، لأن الظلم عظيم عند الله عز وجل، حرمه على نفسه. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا تظالموا أيها الناس، فإن الله عز وجل يقتص من الشاة القرناء للشاة الجماء. وفي مسند أحمد، إن الله عز وجل لا يقتص من النملة بالنملة. ومن كلام السلف، لو اندك جبل على خطر لاقتص منه، هكذا في الجمادات. فما بالكم أيها الناس فيما يقع بين البشر البين وبين الآدميين البين من استعمال الأسلحة المحرمة ومن قتل الرضع والركع والصالحين وأولياء الله وهدم المساجد وتمزيق المصاحف، أمور يحزن لها القلب ويستوجع ويتألم. إلى متى أيها الناس؟ لا شك أن لله في ذلك حكمة، ولكن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولا شك أن الله عز وجل سينصر المظلوم وسينصر المجنون المعتدى عليه وسينتصر الضعيف. إن دعوة المظلوم ينصرها الله عز وجل ولو بعد حين. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحفل معاذا وهو الصحابي الجليل فيقول: اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. ومن الدلالة الذين لا ترد دعوتهم دعوة المظلوم، لا ترد دعوته، يستجيبها الله سبحانه وتعالى. والآثار في هذا كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواقع يصدق ذلك. كم كان الله بك في زمان الدولة العباسية في الوزارة والعبة والخدم والحشم، فبين عشية وضحاها إذا بهم في القيود والسلاسل مكبلون. فكان يحيى بن خالد البرمكي يتكلم مع ولده: بأي شيء جئنا هنا؟ وكان الولد يكلم والده، فكان يقول: إنها دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها، غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها، صارت بليل. إذا كنت قويا فلا تخدعن بقوتك، إذا كنت قادرا فلا تخدعن بقدرتك، فكم من قدير صار ضعيفا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. وإن من ورطاتهم الأمور أن يسفك المرء دما من المسلم بغير حق. إن هذا من ورطات الأمور. وإن الله عز وجل ليهلك الظالم حتى إذا أخذه لم يهلكه. فيا عباد الله إياكم إياكم الظلم مهما استطعت، إياكم وإياكم الظلم. وإن تقطع فكم من رجل يبحث يمنة ويسرى يريد أن يظلم أحدا، فربما يظلم ولده، وربما يظلم أخته الضعيفة المسكينة في مغاث أو نحو هذا، وربما يظلم يتيما تحت يديه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. رب رجل يستقوي على والديه بالبطش بالضرب، والله عز وجل قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهم كلهما قولا كريما. الوالدان حقهما عظيم عليه. رب رجل يظلم زوجته لا سيما اذا كان معددا، فياتي يوم القيامه وشقه مائل، شقه مائل اي جنبه مائل، لا يمشي يوم القيامه مشيا سويا، انما مائل الى الشق ومائل الى جنب. لماذا؟ لانه جار بين الزوجتين، ومال الى احدى الزوجتين، فاعطى حقا للاخرى ومنع الثانيه. ياتي يوم القيامه كما في الحديث وشقه مائل بسبب ظلمه وجوره وتعزيه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: احرج عليكم حق الضعيفين. حق الضعيفين المراه واليتيم، المراه واليتيم، لان المراه ضعيفه في يدك تامرها تنهاها فهي اسيره عندك، واليتيم يظلم فيؤكل ماله ويؤكل حقه ويعتال عليه. حرض النبي صلى الله عليه وسلم في حق المرأة واليتيم. نعم أخي المسلم المسلم دائما يا عبد الله إذا خرجت من بيتك فأتي بهذا الذكر الذي كان صلى الله عليه وسلم يأتي به إذا خرج: اللهم إني أعوذ بك من أن أجل أو أزل أو أن أطلع ضر أو أن أظلم أو أظلم. نعم استعد بالله من الظلم أن يأتي عليك، واستعد بالله من أن تظلم غيرك. ومهما كثر الظلم في الأرض فإنه يأتي اليوم الذي تمتلئ الأرض فيه عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الناس، أريد أن أذكر شيئا من الأحاديث تبين عقبة الظالمين. فقد جاء في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة كان أميرا على الكوفة، إلا أن أهل الكوفة اشتكوه عند عمر رضي الله عنه حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي. كيف لا يحسن يصلي وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو الذي كان يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سعد فداك أبي وأمي. وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم فعزله عمر سدا لباب النزاع. لم يعجله عمر تهمة له أو مصدقا للشريعة، إلا أن عمر آهر عزله وراء ذلك. ولا يحق هذا من قبل الصحابي الجليل أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص. ثم أرسل عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد من يتقصى الحقائق في مساجد الكوفة، فدخل الداخل تلك المساجد يسأل عن حال سعد فيه، فأثنوا خيرا إلا مزيدا. قام فيه رجل يقال له أبو سعدة فقال: أما إن شبكة عن سعد فإن سعدا لا يسير بالسبيل ولا يعدله القضية ولا يقسم بالسوية، لا يسير بالسرية. كيف يتبق هذا مع كونه كان شجاعا مقداما أول من رمى بسهم في سبيل الله ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف لا يعدله القضية وهو من العدول الخيار الأبرار المبشرين بالجنة؟ كيف لا يقسم بالسوية؟ فقام سعد وكان مجاب الدعوة فقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، اللهم أذهب بصره وأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فما مرت الأيام إلا واستجيب لسعد في هذا الرجل، فطال عمره حتى سقط حاجباه على عينيه، وطال فقره وذهب بصره، وكان يتلمس بالجوار في الأسواق. فيقال له رجل كبير السن شيبة ويتغمز الجواب، فقال: شيخ المفتون، أصابتني دعوة سعد، دعوة مضموم صرف بليل، غفلنا عنها أيها الناس ولم يغفل الله عنها. لا تظلمن أخي المسلم، فالظلم شؤم وعاقبته وخيمة، وهو خلق اللؤماء ليس بخلق الكرماء. في الصحيحين أن سعيد بن زيد خاصمته امرأة في أرض، فتحاكم إلى مروان الخليفة الأموي، فقال سعيد وهو أحد العشر المبشرين بالجنة: أنا كنت آخذ منها شيئاً، ووالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبراً من الأرض ظلماً وعدواناً طوقه من سبع أراضين. قال مروان: والله لا أطلب منك بينة بعد هذا، أخذ سعيد بن زيد يده فقال اللهم أذن بصره وأمتها واقتلها في أرضها. فذهب بصرها وبينما يسير في أرضها سقطت في حفرة فكان قبرها. كانت الحفرة قبر الله. الدعاء لا تستهين دعاء المظلوم، لا تستطيل بدعاء المظلوم. الدعاء عمل المسلم يعمل عمله كما قال صلى الله عليه وسلم أعجز الناس أعجزهم الدعاء. أتهزأ بالدعاء والمدري وما تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تبطي ولها أمد ولأمد تضاء. الذي نستطيع جميعا الدعاء لإخواننا أهل السنة في بلاد الشام. يستطيع الإنسان الدعاء في كل وقت لا سيما في أوقات الإجابة. ولا شك أن هناك وسائل أخرى غير الدعاء، من قام بها بعد ذلك فهو محسن ناصر لإخوانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا هذا يا رسول الله ربنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال بأن تأخذ على يده هؤلاء المظلومين، هؤلاء المستضعفين. لا شك أن لهم علينا حقا، وإن المؤامرة على بلاد الإسلام وأمة الإسلام تحاك وتنفذ. فيا عبد الله احذر أن ما أمسى عند جارك يصبح في دارك، أن ما أمسى عند جارك من بلاد الإسلام هكذا خطط أعداء الإسلام. ويجب أن يتنبه المسلمون، وأول مواجهة وأول وسيلة وسيلة مواجهة أن يتوب أهل الإسلام إلى الله، أن يتوب المسلمون إلى الله. إن الأرض تعج بالمعاصي والذنوب والخطايا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا أردنا أن ننتصر وأن تقوم دول الإسلام، والله أول باب وأول سبيل وأول وسيلة يليها الله التوبة إلى الله، أن يصلح الناس ما بينهم وبين الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الذنوب أيها الناس أعوان علينا مع أعداء الإسلام. الذنوب أيها الناس تهزم الأمم وتخذلها وتفشل بسببها، إنها تعمل بالأمم أشد مما يعمل أعداء الإسلام. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم انصر المستضعفين في بلاد الشام، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اكسي عاريهم، اللهم افعل جائعهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب يا كريم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالطاغية فإنه لا يعجزك. اللهم لا ترفع له راية، اللهم لا تعقد له راية، اللهم اجعله عبرة وآية بقوتك وجبروتك يا عزيز يا حكيم. هذا الصلاة.